والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند تفسير سورة ياسين، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة. وآية لهم على القدرة العظيمة: الليل نسبق نفصل منه النهار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام. يقول المؤلف رحمه الله: سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف. سبحان كما تقدم علينا اسم مصدر، اسم مصدر فعله سبح، وإنما قلنا اسم مصدر ولم نقل مصدر، لأن المصدر هو ماذا؟ نعم، المصدر هو من الفعل، أقصد من الفعل، فعله سبح، فالمصدر تسبيحا، سبح يسبح تسبيحا. إذن كل ما كان من الرباعي على وزن فعل فإن المصدر يكون ماذا؟ تفعيلا، فعل تفعيلا. نعم. وهنا نقول سبحان اسم مصدر، واسم المصدر هو كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروف. اسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه، ولهذا نقول كلام. ما كلام مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر، لأن فعله ماذا؟ كلم يكلم تكليما، فعلى هذا يكون كلاما اسم مصدر. ومثل سلاما، سلم يسلم، نعم، سلاما وتسليما، فسلاما اسم مصدر وتسليما مصدر. نعم. والتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به. والله جل جلاله منزه عن نقص الكمال وعن النقص المحض وعن مماثلة المخلوقين. عندما نقول الآن سبحان الله، سبحان الله يعني تنزيها، أنزه الله عن كل ما لا يليق به، أنزه الله عن كل عيب ونقص. نقول هنا الله تعالى منزه عن نقص الكمال وعن النقص المحض وعن مماثلة المخلوقين. طيب، مثال نقص الكمال، الله تعالى منزه عن نقص الكمال، مثال نقص الكمال قول اليهود: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب، تعالى الله عن ذلك، فاستراح في اليوم السابع. الآن اليهود أثبتوا القدرة أم لم يثبتوها؟ أثبتوها، لكنهم أثبتوا قدرة تامة أم قدرة ناقصة؟ قدرة ناقصة يعتريها ماذا؟ التعب والفتور وغير ذلك. ولهذا رد الله عليهم فقال ماذا؟ وما مسنا من لغوب. فإذا نقول الآن الله تعالى منزه عن ثلاثة أشياء. الأول إيش؟ نقص الكمال. ومثاله ما سمعته قول اليهود إنما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب تعب عن ذلك فاستراح. فرد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب. الثاني الله تعالى منزه عن النقص المحن. ومثاله قول اليهود إن الله فقير. إن الله فقير هذا يعتبر إيش الآن؟ نعم نقص محن. وصف الله بالفقر نقص محن. وهكذا أيضا قولهم يد الله مغلولة. ما مرادهم بقولهم يد الله مغلولة؟ وصف الله بالبخل. وصف الله بالبخل تعالى الله عن ذلك. والله تعالى هو الغني الكريم. الغني الكريم الذي لا يبخل جل جلاله. فهؤلاء عندما وصفوا الله بهذه الأوصاف نقول هذا نقص محن. تعالى الله عن قولهم. والأمر الثالث أن نقول الله تعالى منزه عن مماثلة المخلوقين. وذلك أن النصارى يقولون إن الله ماذا؟ ثالث ثلاثة. فشبهوا بمن؟ نعم مثلوا بصفة المخلوقين. فرد الله جل جلاله عليهم بقوله ليس كمثله شيء. وبأنهم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا أنت عندما تقول سبحان الله سبحان الله تستشعر هذه المعاني أن الله منزه عن نقص الكمال ومنزه عن النقص المحض ومنزه عن مماثلة ماذا المخلوقين. نعم هنا رب العزة يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لو كان قائل هنا إيش مناسبة التسبيح هنا؟ ما مناسبة التسبيح في هذا الموضع؟ يقول القرطبي رحمه الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها نزه نفسه عن قول الكفار إذ عبدوا غيره مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. واضح؟ لأن نحن كنا نقرأ إيش؟ الآية التي قبلها ماذا كنا نقرأ؟ نعم وآية لهم الأرض الميتة إيش؟ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتهم أيديهم أفلا. طيب قاموا بحق الشكر أم لم يقوموا؟ لم يقوموا وإنما ماذا؟ كفروا وكذبوا وفعلوا ما فعلوا. فنزه الله تعالى نفسه عن أفعال الكافرين وعن أقوالهم. ولهذا القرطبي يقول كما سمعتم نزه نفسه عن قول الكفار إذ عبدوا غيره مع ما رأوا من نعمه وآثار ماذا قدرته. والمناسبة ظاهرة لأن الله قال قبل إيش أفلا يشكرون. فلما لم يشكروا نزه نفسه عما قالوا وفعلوا. القرطبي يقول وفيه تقدير معنى الأمر. وفيه تقدير معنى الأمر أي ماذا؟ أي سبحوه ونزهوه عما لا يليق به. أي سبحوه ونزهوه سبحان الذي خلق الأزواج كلها الذي أعطى هذه النعم جميعا. فيقول وفيه تقدير معنى الأمر أي سبحوهم ونزهوه عما لا يليق به. قال القرطبي وقيل فيه معنى التعجب. التعجب من إيش؟ نعم من حالي المشركين والكفار. وفيه معنى وقيل فيه معنى التعجب أي عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات. طيب لن نقول فيه معنى الأمر ولا فيه معنى التعجب؟ متلازمة. ليس كذلك؟ لأن من تعجب من شيء نعم سبح الله، ليس كذلك؟ من تعجب من شيء سبح الله. فالإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول إيش؟ سبحان الله. ومثل هذا الكلام أيضا ذكره أبو السعود في تفسيره، ذكر أبو السعود في تفسيره نحو من هذا الكلام، فإنه قال سبحان الذي استئناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوا من تلك شكره على النعم المذكورة، فالمعنى تنزه بذاته عن كل ما لا يليق به مما فعلوا. نعم سبحان. وعلى سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف الأصناف، قوله سبحان الذي خلق الأزواج يعني الأصناف. الأزواج هي الأنواع والأصناف، فكل زوج صنف، كل زوج صنف، لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر، واختلافها هو ازدواجها، اختلافها هو ازدواجها، كما ذكر ذلك القرطبي. قل الأزواج الأنواع والأصناف، فكل زوج صنف، لأنه مختلف في الألوان. أنت تعال انظر مثلا إلى العنب، متفق في اللون أم مختلف؟ نعم، تجد في العنب ما هو أحمر وما هو أسود وما هو أبيض ونحو ذلك، إذا تجده حاصل مختلف ألوانه. يعني ومما نبه عليه أو نستطيع في ذكره، وإن كان مما يخرج عن موضوعنا، ما تقدم عني في ترجمة من محمد بن يوسف الفريابي، فإنه قال رأيت كأني دخلت بستانا فأكلت من جميع الفواكه إلا العنب الأبيض، فذكرت ذلك لأحد المعبرين فقال إيش؟ تنال من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها لب العلم، كما أن العنب الأبيض هو لب نوع ماذا؟ العنب أو نحو من هذا، وقد تقدم علينا في ترجمته. فالقرطبي عندما يقول الأزواج الأنواع والأصناف، فكل زوج صنف لأنه مختلف في الألوان، قلنا كالعنب والطعوم، لو نظر مثلا الرمان طعمه مختلف ولا يختلف؟ تجد أن الرمان ما هو حلو وما هو حامض وما هو مر ونحو ذلك. وهكذا أيضا في الأشكال، تجد بعض الفاكهة التي خلقها الله شكلها ما هو إيش؟ دائري، ومنها ما هو مربع الشكل، ومنها ومنها نعم، والصغر والكبر، هذا ظاهر وحاصل، فاختلافها هو ازدواجها. فسبحان الذي خلق هذه الأزواج المختلفة المتباينة، مع أنها كما قال الله إيش؟ يسقى بماء واحد. نعم قال سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها، من الحبوب وغيرها نعم، ومن أنفسهم من الذكور والإناث، أيضا من الذكور والإناث. تنظر الآن، خلق الله تعالى بني آدم من ذكر وأنثى، وجعلهم ذكورا وإناثا، ويتفاوتون في ماذا؟ نعم، أشكالهم وألوانهم وطباعهم وأجناسهم وصفاتهم، وهذا كله دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومما لا يعلمون، قال من المخلوقات العجيبة الغريبة، خلقت العجيبة والغريبة في البر والبحر، السماء والأرض، كم من المخلوقات لا نعرفها ولا نعلمها. هنا كتاب عجائب المخلوقات للقزويني، يعني تقرأ فيه تجد سبحان الله إيش من عجائب ذكره، ممن سافر في البحر وحكى شيئا من العجائب التي رآها، وفي البر ممن سار في الأقطار وضرب في الأرض، فذكر يعني مخلوقات في غاية العجب. سبحان الذي خلق كل شيء. يقول القرطبي ووجه الاستدلال بالآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك به، وجه الاستدلال بالآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك به. طيب نفتح اليوم يا ليلون، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.